هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. السيناريست والناقدة الفنية الكبيرة أستاذة ماجدة خير الله، تسيبي كل اللي بتعمليه وتدخلي علينا بالفاصل الإعلاني، تمام؟ تمام. هتعملي إعلان عن مبدأ، عن فكرة، عن قضية، عن فكرة خيالية، ولا عن إيه؟ إعلان عن معنى الفن، لأن أصبح معنى الفن بقى غايب جداً عننا، فبتمنى أن احنا نرجع نفهم هذا المعنى. مضمون الإعلان والفكرة هتوضح معنى الفن إزاي؟ أولاً أن احنا نبتدي نعلم الأطفال كافة أنواع الفنون، سواء دراما من خلال حكايات، من خلال روايات عربية وأجنبية، رسومات، موسيقى، كل ده بينمي خيال الطفل وبيفهمه يعني إيه الفن ومدى احتياجنا للفن. الفن بالإضافة أنه شيء عظيم لكنه كمان سلعة مهمة. الإعلان نفسه هيبقى إعلان شكله إيه بقى؟ إعلان غنائي، إعلان تمثيلي، ولا إيه؟ لا غنائي، لأن الأغاني بتوصل أسرع للناس، يعني الحاجات اللي فيها أغنية بالنسبة لنا إحنا عشان إحنا الشرقيين يمكن في إعلان الخواجة ما بيعملهاش أغنية، بيعملها مزيكا وصورة، لكن إحنا بنهتم قوي بالأغنية، بتلزق في الدماغ. في أغنية معينة قديمة أو جديدة يعني ممكن تستعيني بيها وتركبي عليها كلمات بقى؟ لا، انت وانت بتكلمني كده جاف بالي حاجة ملهاش علاقة بالموضوع، كان إعلان اسمه 6 ثانية سايبة المية بترخ من الحنفية، قد ما كانت بدائية لكن كانت الناس بترددها. يعني ممكن تعملي حاجة على نفس الشكل؟ حاجة بالمعنى ده طبعا، هتبقى فيها صورة وفيها مزيكا إيقاعية، لأن الحاجات الإيقاعية بتخاطب المواطن العربي والمصري بشكل خاص، بيحب الإيقاعات. يعني شيرين، عمرو دياب، حمو بيكا، ويجز، واحد من دول ممكن يكون نجم إعلاني؟ ويجز أنا بحبه قوي، أولا لطيف وقريب من الناس، وشفته أخيرا بيمثل عجبني. وكلمات أغانيه بتعجب حضرتك؟ هي كلمات أغانيه طبعا مبهمة، لكن هو كشخص لطيف، ولو غنى حاجة يعني لها معنى بعيدا عن الراب هيبقى حلو. طب في حد بترفضي ظهوره في إعلانك؟ يمكن حمو ويجز، مش عشان اللون اللي بيغنيه، لا أنا بحب المهرجانات، بس عشان هو فظ هيبوظ لي المعنى. يعني تمويل الحملة الإعلانية هتعتمدي على فنانين ولا تعتمدي على الدولة ولا رجال أعمال؟ لا، الفنانين لا أثق أنهم يتبرعوا لأي شيء له قيمة، خاصة اللي بيتكلم عن الفن في الحقيقة يعني، ولا رجال الأعمال، لأن رجال الأعمال برضو هتدخلوا في الأمر، مش عايز حد يبقى له يد عليا في الموضوع. إنما أنا ممكن بقى أبيع مثلا أي حاجة عندي، التلفزيون بتاع وأموله أنا، ولا الحوجة لحد يعني. لو تم إيقاف حملتك الإعلانية تفتكري ممكن يتم إيقافها لأي سبب؟ ممكن ناس تعتبر أن الكلام عن الفن مش وقته فتحرض الآخرين أنهم يوقفوا. هل الفن ليه وقت معين ممكن نتكلم عنه وقت؟ لا الفن طبعا مفروض أنه هو يعني في كل دقيقة في كل وقت في حياة الإنسان، بس هناك ما تنساش في قوة ظلمية فظيعة جدا بتعتبر الفن عدو لها، لأنه بيوقظ مشاعر الناس، في ناس مش عايزة توقظ مشاعر الناس. إعلاناتك هتتحط في وسائل الإعلام التقليدية ولا السوشيال ميديا؟ لا في السوشيال ميديا، لأن لو حطيناها في الوسائل التقليدية هتبقى تحت سيطرة أصحاب القنوات وكده، فأنا مش عايزة حد يبقى له أي يعني سلطة على الإعلان. على مدى السنوات والعقود الطويلة اللي عشناها واللي شفنا فيها الفن المصري في مراحل مزدهرة جدا وحاليا كمان، أنهي أكتر مرحلة اللي تقدري تشاوري عليها وتقولي ده كان فن بجد، دي مرحلة فن فعلا؟ كل مرحلة فيها فن بجد، يعني رغم كل الفقر اللي احنا فيه، فقر الإنتاجي والإبداعي اللي احنا فيه، لكن برضو بتلاقي فيه فيلم 2-3 بيقدروا يخترقوا الصمت، في مسلسل 2-3 بيخترقوا. الفن له طرق للحياة. كان في حد ما أعرفش مين كان بيقول أن مهما كانت الرقابة والسيطرة ومنعوا أفلام أو منعوا أعمال أدبية أي نوع من الفنون، يعني الفن طالما اتولد هيلاقي طريقة أنه يخرج، وده حقيقي. في أفلام أو موضوعات أو روايات بيتم مصادرتها في الزمن ولكن بيسمح فيها في زمن تاني. مين النجمة أو النجمة اللي حضرتك هتصري إن إعلانك يتحط وسط عمل لي لمشاهدته الكبيرة؟ منى شلبي بحبها جدا، وهي فنانة مبدعة ومش مدعية، الكاتبة والسيناريست والناقدة الفنية الكبيرة أستاذة ماجدة خير الله. إعلانك عن معنى الفن، إيه السلوجن أو الجملة الإعلانية المميزة اللي تختمي بيها إعلانك؟ الفن حياة. فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.